إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أقرب واحد على إبليس من الشياطين هو أعظمهم فتنة. ثم قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. يقول: عملت كذا، عملت مشاكل، خليت واحد يتكاوم مع أخوه المسلم، خليت واحد ينظر على امرأة محارة، يقول: ما صنعت شيئا. كل هذه الذنوب العظيمة، يقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته، أي لابن آدم، ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، خلتني يطلقه. قال: فيدنيه منه، أو قال: فيلتزمه ويقول: نعم، أنت المضبوط، تعال، ما زال فرقت بين اثنين، أنت المضبوط. أخرجه الإمام مسلم. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اعلموا أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة، تركيب، لكن ما للشر، ليجلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب أيضا ليس للشر، وإنما ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب وما يجتنب. العقل حاكم. وخلق الشيطان محرضا، محرضا له على الإسراف في كل شيء، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم عليه لعنة الله. وهذا هو عنوان خطبتنا لهذه الجمعة: عداوة الشيطان. وقد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال: إنه عدو مضل مبين. ثلاث كلمات مرعبة: إنه عدو مضل مبين. عدو، هسه العدو بس يتكاون ما مشكلة، نتكاون معاه ونجوز نهزمه، لكن مضل يطلعك عن طريق الحق، ومبين بنفس الوقت مشكلة. وينبغي أن نعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس على ابن آدم هو أول من التبس عليه الأمر. هذه حقيقة غائبة عن كثير من أهل من أهل الدراية والسير إلى الله تبارك وتعالى، أن إبليس الذي شغله التلبيس علينا هو أول من التبس عليه الأمر. بماذا؟ فأعرض عن النص الصريح الآمر بالسجود، وأخذ يفاضل بين الأصول، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. لما الله تعالى أمره بالسجود لأبينا آدم عليه السلام قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم أردف ذلك الرفض بالاعتراض على الملك الحكيم تبارك وتعالى، فقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ المعنى من هذا القول أي أخبرني لما كرمته علي. غرره ذلك الاعتراض أن الذي فعلته يا ربي ليس بحكمة، يقول هكذا، هذا لسان حاله يقول لله تبارك وتعالى ويرد الجواب على الله عز وجل، وكأنه بل هو يقول إن الذي فعلته ليس بحكمة. ثم أتبع ذلك بالكبر فقال أنا خير منه، أنا خير منه. ثم امتنع عن السجود فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب، وظلت هذه حسرة في قلبه عليه لعنة الله، بدليل أنه من قرأ سورة السجدة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، معناه أنك إذا قرأت السجدة ثم قمت فسجدت اعتزلك الشيطان، وظل يبكي ويصيح يا ويلي أو يا ويلة، أمرني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأعرضت أو فأبيت ولي النار، وظل يبكي بذلك. فالذي يؤذي الشيطان يقرأ السجدة بالآية 15 يسجد لله تعالى فيها سجدة، يخلينه يبكي ويتحسر الملعون. فمتى سول للإنسان أمرا فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وإذا استطاع أحدنا، وهذه إن شاء الله نستطيع، إن شاء الله نستطيع أن نفعل هذا، إذا استطاع أحدنا أن يقول حين يوسوس له الشيطان بشيء، أن يقول له أتريد نصحي؟ أنت هكذا تحكي مع من يجيك الوسواس، علي صوتك بالكلام هذا، قل له يا شيطان تريد تنصحني؟ تريد تنصحني؟ أنت أولى بالنصيحة، انصح نفسك، لا ثقة لي بك، ضيعت نفسك أنت، كان نصحت نفسك بالبداية، تجي هسه تنصحني؟ عن أبي التياح قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كادته الشياطين، هجمت علينا الشياطين للنبي عليه السلام؟ فقال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقالها يقول، قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. أنا أسأل، ويجوز واحدنا أم يسأل على هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أقول لماذا الله جل وعلا أرسل جبريل وأمر جبريل أن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل يا محمد أعوذ بكلمات الله التام؟ ما كان يستطيع المولى تبارك وتعالى أن يدرأ عنه الشياطين، أو أن ينزل جبريل فيقاتل الشياطين؟ بالإمكان شيء، يعني طبيعي أن الله تعالى يقدر على كل شيء، لكن العبرة ليست في هذه القصة إلى هذا الحد، وإنما لها مدى بعيد، ألا وهي أن يا ابن آدم اعمل، لا تعتمد على شيء، توكل على الله، لا تتوكل على أحد غيره. وهذا أكبر دليل على أنك لو أشقد ما علقت من حروز على جسمك وعلقت تمائم ما تنفعك إلا أنك تقول الشيء اللي أنت تعلقه، لا تعلق شيء تميم عليك، ولكن قل ما مكتوب من الآيات القرآنية بنية التحرز والحصن فإن الله يدفع عنك ذلك. أما ما نتعلق تميمة ايش تفيدك هاي؟ إخواني وأخواتي في الله، هذا سيد الأولين والآخرين وخير من أشرقت عليه الشمس، لولا أن يتداركه الله برحمته لحصل به من الشياطين ما حصل، فكيف بنا نحن؟ قال مطرف بن عبد الله بن شخير رحمه الله: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فمن شاء الله أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. إذن كلنا في نص الطريق، احنا اللي يريد يخلص يستغيث بالرب جل وعلا، يستغيث بالله، لا يعتمد على قوى أرضية، خلي يعتمد على رب السماوات والأرض فقط، هو الذي يخلص، غيرهم ما يخلصون. حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، وانت تستعين وتستغيث وتستجير بالله فيجيرك الله من كيد الشيطان. قال الحسن بن صالح رحمه الله: إن الشيطان ليفتح للعبد 99 بابا من الخير يريد به بابا واحدا من الشر. 99 باب من الخير يفتح لك بس حتى يوقعك بالشر. والله يا إخوة، ترى الشيطان ما يجي بس على من طريق المعصية علينا أبدا، ترى يجي من طريق الخير مرات كثيرة. ليش؟ مثلا أضرب لك مثل، نحن نعرف بين الأذان والإقامة أشأه أكو دعاء مستجاب لا يرد، صح؟ هو أشي قال لك الشيطان؟ قم اقرأ قرآن، أنت تعمل عمل صالح ولك بكل حرف حسنة، لكن هذه الحسنات الموجودة في قراءة القرآن محدودة العدد، ويبارك الله فيها لكن محدودة، الظل محدودة. لكن إن أنت بين الأذان والإقامة قاعدت تدعو بلا سوالف وحكي وقال هكذا السوق ونزل السوق وصاعد السوق، لا، ادعو الله تعالى واسأل الله تعالى أن يغفر لك، وقلنا بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد. وأنت إذا قلت: يا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، ورب العزة يقول لك: قبلت دعائك. أشتري الشيطان صرفك عن هذه الكلمة وعن هذا الدعاء المستجاب إلى قراءة القرآن وعمل صالح، عمل صالح. لكن شوفوا عداوته إلى أي محد معانا الخبيث، أعزكم الله. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا الراحة. لو نام إبليس لوجدنا الراحة، وفعلا لو نام إبليس لوجدنا الراحة. بعض الناس جزاهم الله خير يصلون وغم يصلي يقلب السجادة، يابا ليش تقلب السجادة؟ يقول: الشيطان لا يصلي. يابا دخل يصلي، إذا صلي خلصنا من شره نحن منه، خلي يصلي، ما له أساس هذا الفعل أيضا، يصلي يقلب السجادة مالته على أساس أنه الشيطان لا يصلي، يابا دخل يصلي وينجم. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، لا صديقة، اتخذوه عدوة. يقول: فاتخذوه عدوة، إنما يدعو حزبه، يعني جماعته، ليكونوا من أصحاب السعير. أستجير بالله لي ولكم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نقرأ سورة البقرة، وكلنا نقرأ بداياتها، ولما آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى وأمر الملائكة بالسجود له، وكان إبليس من الجن فسق عن أمر ربه وإلى آخره. وتعلمون كيف أن الشيطان وسوس لآدم وحواء عليهما السلام وجعلهما يأكلان من الشجرة، وتعلمون كيف دخل عليهم. تقول أئمة التفسير أن الشيطان اختبأ داخل الثعبان ودخل الجنة وجاء إلى آدم وإلى حواء فوسوس لهما وأكلا من تلك الشجرة التي منعهم الله تعالى أن يأكلوا منها. وأغلب أقوال أهل التفسير أنها شجرة التين، ليس كما هو معروف التفاحة ولا الحنطة ولا لا، التين. أغلب علماء التفسير قالوا هي التين، منعهم الله تعالى أن يأكلوا منها. وهذا ما إن أكلوا حتى سقط عنهم ستر العورة وستر أبدانهما. وأئمة التفسير اختلفوا في ما هي المادة التي كانت تستر عورة بني آدم، يعني آدم وحواء. بعض العلماء قالوا هي نوع من الأظافر، جلد متقرن مثل الأظفر. ولذلك بعض علماء السلوك يقولون إذا طفح بك الكيل يا ابن آدم وصارت عندك الغواية، انظر إلى أظافرك متأملا كيف كنت، بالفطرة راح ترجع وتستعيذ بالله وترجع إلى وعيك. وبعض علماء الآخرين أهل التفسير أيضا قالوا لا، كانت المنطقة مغطاة بشعر ولا يظهر منها شيء. واختلف فيها أقوال كثيرة، لكن العبرة ليست هنا. العبرة أن هذا الستر، ستر العورة، سقط عن جسميهما. شوفوا عداوة إبليس لعنة الله عليه. وتذكرون في قبل جمعة أو جمعتين لما قلت لكم أن العاصي إذا عصى الله تعالى وكل ما في هذا الكون يريد أن يطيع الله تعالى، السماء تستأذن رب العزة تقول يا ربي إذن لي أن أنكسف عليه، أقع عليه كسفا، والأرض تقول يا ربي إذن لي أن أنخسف به، والله تعالى حنان منان يقول كفا عن عبدي فإنكما لم تخلقاه. الحاصل لما سقطت عنهما الستر العورة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تعرفون العلماء ايش يقولون في هذه الآية؟ يقول لما كان آدم وحواء يمدون أيديهم إلى ورق الشجرة ليقطعوه، تمتنع الورقة أن تأتي. ليش؟ لأنهما عصيا رب العزة، والعاصي كل شيء يصير ضده، نسأل الله العفو والعافية. يقول العلماء كان يريد أن يمد يده إلى الورقة يسحب ما تنقطع، بل وكانت الشجرة تنطوي على نفسها تخفي أوراقها داخلها حتى بس لا يأخذ ورقة. ليش؟ لأنه عصى ربه. الحاصل لكن بإذن الله تعالى ولطفه وستره جعلا يقطفان من هذه الأوراق ويخصفان عليهما. فانظروا إلى هذا الخبيث وعداوته لنا. الحاصل لما طرد آدم وحواء والشيطان والثعبان من الجنة، هاي الأربعة، هبطوا إلى الأرض، كانت عداوة الإنسان مع الشيطان ومع الثعبان مجبولة. الثعبان إذا شاف آدم يلدغه، والشيطان إذا شاف آدم يغويه، والإنسان المسلم اللي يرجع إلى الجبلة الطبيعية ماله يكره الشيطان ويكره الثعبان، بس يشوفه يستعيذ بالله. أحدهم يقول لكن هذول اللي يضربون الأفاعي ويمسكها ويحظن بيها وينام معاها وكذا. قال العلماء إن أحدهما قد أمن مكر الآخر. الإنسان بالفطرة من يرشى حي يجيب عود يقطع غاسة، وبالمثل يقول لك اقطع رأس الحية تسلم. وكذلك الثعبان إذا رأت آدمي تقتله وتلدغه. لكن هؤلاء اللي يلعبون بهاي الألعاب السحرية الخفة البهلوانية، إنما هم قد واحد أمن مكر الله. الإنسان شلع الأنياب وفرغ السم، إذا يطلع الناب مال الأفعى تلدغه، لكن يسلع الناب دائما ما يخلينه يطول، وهذا هو الأمن. وإذا تريد تخنقه لكن يأمنون، واحد يأمن من الله بحيث إيش؟ أنت يمك وأنا يمي، لا أحد يجي على الآخر، وهذا شيء بيناتهم. وهكذا قال العلماء. العجيب وين؟ العجيب أنه لما آدم عليه السلام وحواء هبطا إلى الأرض هجمت عليهم السباع، الأسد والنمر والفهد والذئب والضبع والكلب أعزكم الله هجمت عليه هذه السباع، وكان أقرب هذه الحيوانات إليه هو الكلب أعزكم الله. والكلب في الحقيقة في الهجوم هو أقوى وأشجع من الأسد، الأسد يتحين والنمر يترصد والفهد يتصيد والذئب يغدر ويتفقد، هم يغدر وهم يتفقد كل الموجودين هم يقتلهم معانا غدار الذيب. قال والضبع يتأخر ويتردد، لكن الكلب لا يتردد أعزكم الله يهجم. فلما هجم على آدم عليه السلام أول السباع، جبريل عليه السلام قال لي آدم امسح رأسهم، امسح رأسهم، فمسح رأس الكلب، فزار سبحان الله بين الإنسان والكلب إيش ملاطفة يقول العلماء، أصبح الإنسان يستطيع أن يربي الكلب في فراشه، والكلب إذا رأى الإنسان وقد تدجن عنده يهز له ذيله، لكن اللي يشوف الأسد ويشوف النمر ويشوف الفهد والضبع والذيب ما ممكن يصير بيناتهم الألفة. ولكن كما قلت لكم يأمن بعضهم مكر الآخر، إما بالسياط والسم وإلى آخره، يروضون الترويض، لكن من يرجع إلى وعي هذا السبع يفترس الإنسان، إلا الكلب سبحان الله يعني يكون بيناته وبين الإنسان يقول العلماء ملاطفة. تعرفون لما رأى إبليس رأى آدم عليه السلام مسح رأس الكلب وجعل الكلب يتودد إلى آدم، لما آدم عليه السلام مسح رأس الكلب عزكم الله وجعل الكلب يتودد إلى آدم، إبليس إيش عمل؟ عرف القضية أنه كل سبع يمسح رأسه آدم يصير ودود، جعل يطرد السباع عن آدم كأنه يدافع عن آدم اللعين، لكن جعل يطرد السباع حتى إيش؟ يقول العلماء حتى تبقى العداوة بينهم، وحتى لا تزال العداوة بينهم وبينهم وبين الإنسان. وهذه يعني حقيقة فريدة، هذه أنا وقعت عليها في كتب التفسير، فريدة هذه العبارة. شوف خباثة الشيطان اللعين حتى بهذه القضية، يزين لك أنه يدافع عنك، لكنه لو جعل، يقول العلماء لو أن آدم مسح على رأس كل السباع لرأيت الرجل يبات في حضن الأسد، ولرأيت الطفل يبيت وبجنبه الحية، لكن سبحان الله العظيم ما قدر أن يمسح إلا رأس الكلب، وهذا بوحي من جبريل عليه السلام من الله تعالى، وصارت بينهم الملاطفة. فانظروا إخواني إلى عداوته الخبيث هذا. فأنا أقول كلما جاءك الشيطان وكلما أراد أن يوسوس لك تذكر هذا الموقف وأنا على هذا المنبر، وتذكر أنك تستطيع أن تقول له بصوت حتى لو عالي، يجوز يفوتون أهلك عليه يقول لك أشبك فلان خشع الصيح، قل لهم لا ما أكو شيء، قل للشيطان لا تنصحني روح انصح نفسك، أنت هكذا شاطر روح اسجد لله تعالى أسع، والله ينخذل رأسا ينخذل. وإذا استطعت أن تسجد لله سجدة واحدة وسائل المولى جل وعلا أن يعصمك صدقوني راح يعتزلك الشيطان ويبكي. ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن أوعزت لنا دائرة الأوقاف بكتاب رسمي من مدير الأوقاف عن مساعدة مريض اسمه علي محمد مجيد بحاجة إلى عملية كبرى وبحاجة إلى دعمكم وتبرعاتكم، فساعدوه جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله تعالى لي ولكم العصمة والثبات، وأسأله تعالى لي ولكم أن يحرزنا ويحصننا من الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا الشيطان وشركه وأن تعصمنا من فتنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام، أسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة ألا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا محسنا إلا أزدته، ولا ظالما إلا قصمت ظهره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا عن أهله إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا مفتونا إلا دفعت عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولا ميت من المسلمين إلا رحمته، ولا زائدا عن دينك في كل مكان إلا نصرته. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبسط الأمن والأمان في بلادنا العراق وبلاد المسلمين عامة. اللهم أن تجنبنا الطائفية والعرقية يا رب العالمين، ووحد قلوبنا قبل أن توحد أبداننا على اتباع كتابك ونهج نبيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق طلابنا، اللهم وفق طلابنا، وهون عليهم يا رب العالمين، وسهل أمرهم في امتحاناتهم، ودلهم على أفضل الإجابات وأدق العبارات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين، آمين اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.